حنيفا وما أنا من المشركين. وتلك حجتنا وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وكلا فضلنا عليه تبدونها وتخفونها

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون Oh.